خاوة نعلم عليكم، خاوة بدنا نفرجيكم، خاوة عاها الشوارب ندعس معاليكم، خاوة الحاجز جينا لك، خاوة نكسر لك راسك، وانا ام فلسطيني، خاوة يا ابن اليهودية. لا تطلع عن الساح، جيب الجعبة والسلاح، لا حناصر والله لا، حي على الفلاح، النابلس ابراهيم يجود، عالعادي نار وبارود بكماين للدفدوفا، ارعب اليهود. لا لا تطلع عن الساح، جيب الجعبة والسلاح، لا حناصر والله لا، حي على الفلاح، النابلس ابراهيم يجود، عالعادي نار وبارود بكماين للدفدوفا، ارعب اليهود. يا بطال البلد استعد، وحموها الوطن من بعدي، والله ما ترجع بلادي إلا بالبارود. إيه نابلس شهيد القضية، نخوة وشجاعة وطنية، أحلى الأم من نابلسية بتزف بزغرودة. خاوة نختم الهف وشلشلن، خاوة أتعود ترقي ما نسل، خاوة عاها الشوارب ندرس أدها خفوت شلخم، خاوة أدها مخصوم بقينو، خاوة نشفر أدها روشنخا، باقي ماشيلي بلسطيني، خاوة يا ابن اليهودية. الأقسام ورمي يمام ويسام، يا هبه بالالتحام، يا خاون يا ملثم، حي الله الشباب مناح، عم ترمي وتحصد أرواح، ما تعصف فيها الرياح، الموت نتدفم. وانزل اسحب الأقسام ورمي يمام ويسام، يا هبه بالالتحام، يا خاون يا ملثم، وحي الله الشباب مناح، عم ترمي وتحصد أرواح، ما تعصف فيها الرياح، الموت نتدفم. قل سلاحك بالعلالة، بين جنوبي للشمال، متلاحم مع هالقلقيلة، الناس الخليلي. ياه يا طوباسي ويا سلفيتي، والمقدسي والشافاطي، من رام الله ردي آتي، والله برصاصاتي. خاوة نختم الهف وشلشلن، خاوة أتعود ترقي ما ناسي، خاوة عاها الشوارب ندرس أدها خفوت شلخم، خاوة أدها مخصوم بقينو، خاوة نشفر أدها روشنخا، باقي ماشيلي بلسطيني، خاوة يا ابن اليهودية. امسك ستين، والله الكلمة للعارين، ابطالوا بالميادين وسمعنا التكبير، بالحارات الوف الوف، مرمي الجيب بمولوتوف، والله لنعيشكم خوف، بلش للتحرير. يابا جهز الامسك ستين، والله الكلمة للعارين، ابطالوا بالميادين وسمعنا التكبير، يابا بالحارات الوف الوف، مرمي الجيب بمولوتوف، والله لنعيشكم خوف، بلش للتحرير. ابو فتحي وصل فدائية، لا لا ترموا البندقية، من باب الساحة الشرقية، شو بدك على راسي؟ على دربك تامر يا خي، وادي عيصون القضية، رجال تنفذ هالوصية، خوة سلاحي أساسا. خاوة نعلم عليكم، خاوة بدنا نفرجيكم، خاوة عاها الشوارب ندعس معاليكم، خاوة الحاجز جينا لك، خاوة نكسر لك راسك، وانا ام فلسطيني، خاوة يا ابن اليهوديه.